بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، نبدأ اليوم بعون الله تعالى في دروس تتعلق بشرح الأربعين النووية، فلنبدأ الآن بعون الله تعالى في الحديث الأول. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، ففي يومنا هذا السبت الموافق 17 من شهر ذي الحجة للعام 35 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يبتدئ شيخنا في هذا المجلس شرحه للأربعين حديثا المشهورة بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث صدر به النووي رحمه الله تعالى كتابه الأربعين، وهو حديث عظيم يتعلق بالنية. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه ينبغي أن تصدر الكتب بمثل هذا الحديث أو بهذا الحديث، لأنه يتكلم عن النية، والنية هي الأساس في قبول الأعمال أو ردها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. ولذا عظم موضع هذا الحديث عند العلماء رحمهم الله تعالى، حتى إنهم قالوا إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. قال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وعن الإمام أحمد وغيره أن هذا الحديث هو ثلث العلم، فالعلم كله والفقه كله ينبني على 3 أحاديث: على حديث عمر هذا إنما الأعمال بالنيات، وعلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فقالوا: مدار الإسلام كله على هذه الأحاديث 3، لأن الأعمال إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون باطنة. فإن كانت ظاهرة فالذي يحكمها هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الأعمال من الأعمال الباطنة فالذي يحكمها هو هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. فالعمل لا بد أن ننظر إلى نية صاحبه، ولا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وقد يكون العمل مما أمر الله به أو مما نهى الله عنه فالحلال بين والحرام بين، وقد يكون مشتبها وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن استبرأ الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذا الحديث يضبط باب الحلال والحرام وباب المشتبهات، فهذا الحديث موقعه عظيم عند العلماء، فهو يعنى بالنية، وإذا أطلقت النية فالنية هي مطلق الإرادة، ولكن هذه النية يترتب عليها أو لها معنيان. المعنى الأول هو ما يستعمله الفقهاء عندهم استعمال للنية، وأصحاب السلوك عندهم معنى آخر للنية الذي هو الإخلاص، والإخلاص هذا هو أهم من كل شيء، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، وهذا المعنى الذي يرمي إليه الحديث في الأصل، فلا بد أن يكون عملك مقبولا، وكما ذكرنا العمل لا يقبل من الإنسان إلا إذا توفر فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، لا يريد به صاحبه عرضا من الدنيا، لا يريد به جاها، لا يريد به مكانا. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا الذي في سبيل الله. أما من قاتل لغير ذلك فليس له أجر، ويقال يوم القيامة للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراءون، اذهبوا إليهم، هل تجدون عندهم ثوابا؟ لا تجدون عندهم ثوابا، ومن راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به، والله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذا عملت عملا تريد الثناء من الناس، تريد الشكر من الناس، تريد المدح، فليس لك إلا ما عملت، ليس لك إلا ذلك. فإذن الإخلاص شرط في قبول كل عمل، فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا أخلصه وأصوبه. فالعمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، لا بد أن يكون خالصا وصوابا، وإذا لم يكن خالصا ولا صوابا لا يقبل، فلا يقبل إلا باجتماع الأمرين وهو الإخلاص وأن يكون صوابا، الإخلاص وهو أن يريد به صاحبه وجه الله تبارك وتعالى. فهذا الأساس الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات بحسب نية صاحبه، فإن كانت نيته صالحة كان العمل صالحا، وإن كانت نيته غير صالحة لم يكن العمل صالحا. ولذا عبر عن هذه النية في القرآن كثيرا بالإرادة، وعبر عنها بالابتغاء، أن يبتغي الإنسان بعمله غير الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يكون عمله خالصا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي لكل عامل، لكل مصل أو حاج أو معتمر أو صائم أو غير ذلك ممن يقوم بشيء من العبادات، لا بد أن يراعي هذين الشرطين. فالأول أمر لا يعلمه إلا الله. قد يصلي الإنسان أمام الناس يريد وجه الله، وقد يصلي وهو يريد عرضا من الدنيا، يريد ثناء، يريد مدحا، يريد غير ذلك، فلا يقبل منه إلا ما أراد به وجه الله عز وجل، ولو أتى بأعمال أمثال الجبال. ولذا قال السلف: كم من عمل صغير عظمته النية، كم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل كبير صغرته النية. كم من إنسان ينفق شق تمرة فيربيها الله عز وجل عنده حتى تكون أمثال الجبال، لأن الله عز وجل يعلم أنه صادق في إنفاقه. ورب شخص ينفق أمثال الجبال ولا يقبل منه، لأنه ما أراد وجه الله عز وجل، أراد أن يقال إن فلان كريم. ولهذا أيها الأحبة، حتى الأعمال الصالحة التي في ظاهرها أنها عمل صالح وعظيم، ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أول من تسعر بهم النار أجارنا الله وإياكم ثلاثة، أول من تسعر بهم النار. من هم هؤلاء الثلاثة؟ رجل تعلم العلم وقرأ القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والعلم هو أفضل الأعمال، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهؤلاء، هذا تعلم العلم وقرأ القرآن، فيؤتى به يوم القيامة فيسأل عن عمله، فيقول: يا رب، تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته للناس. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. انظر، هذا عمل عظيم. وأيضا الرجل آتاه الله المال وتصدق وأنفق، فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه: أتيتك المال، ماذا فعلت؟ فيقول: يا رب، ما تركت من أمر تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. فيقال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال كريم وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. هذا عمل عظيم، أن يؤتيك الله عز وجل مالا، ورجل يقاتل الكفار فيقتل، الجهاد ذروة سنام الإسلام، ثم يؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمة فيقول يا رب قاتلت فيك، فيقول كذبت، ولكنك قاتلت ليقال الشجاع. وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. انظر الجهاد والعلم والقرآن والإنفاق، هذه أعمال عظيمة، لكن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل ليرى مكانه، يقال فلان، الرجل يقاتل شجاعة، فيه شجاعة، يحب القتال، لكن ما يقاتل من أجل الله، يقاتل حمية دفاعا عن قومه، لكن لا يقاتل لإعلاء كلمة الله، أي ذلك في سبيل الله. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الذي في سبيل الله. إذن أيها الأحبة، الإخلاص والموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا قد قدمنا من حج، من حج بيت الله الحرام، فهل اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في الحج؟ نسأل الله عز وجل أن نكون كذلك، وأن نكون ممن قبل الله عمله، من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون هذان الشرطان على ذكر منك، لا بد أن تتذكر دائما أن أي عمل تقوم به لا بد أن يكون خالصا وصوابا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، قد يكون الإنسان أكثر عملا لكن عمله ليس صحيحا. ولذا قال ابن عمر وددت لو أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فالذي يتقي الله عز وجل، الدنيا فانية، لماذا يصرف الإنسان ماله ويتعب نفسه من أجل ثناء من الناس؟ الناس قد يثنون عليك بما ليس فيك، وقد يذمونك بما ليس فيك، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن الذي وليس حسابك عند هؤلاء الناس، حسابك عند رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس جميعا ينظر الإنسان أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن أيها الأحبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات بحسب نية صاحبها، إنما الأعمال معتبرة بحسب نية صاحبها، أو إنما الأعمال صحيحة بحسب نية صاحبها، ولكل امرئ ما نوى. ولذا جاء التفسير بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهو في هذا النوع من الإخلاص. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وحصلت هذه الهجرة من مكة إلى الحبشة ومن مكة إلى المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هاجر ابتغاء وجه الله عز وجل ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وما أعد الله عز وجل له. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها لا يريد إلا الدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه سكت، فهجرته إلى ما هاجر إليه لحقارة ما هاجر إليه. وقد ذكر في هذا أن رجلا هاجر لينكح امرأة، روي هذا لكنه ما ثبت بطريق صحيح. من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر، ليس له إلا ما هاجر إليه. فانظر الفرق، العمل واحد والذي خالفت بينه النية، يعني النية هذه قد ترفع العمل كما ذكرنا، العمل القليل قد ترفعه إلى مصاف الأعمال الكثيرة، وقد يكون العمل كثيرا وتنقصه هذه النية حتى يكون أقل من القليل، بل لا ينظر إليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فما لم يكن لله عز وجل لا فائدة منه ولا ثمرة له. العمل واحد، قد يصلي شخصان بجانب أحدهما الآخر ويكون بينهما كما بين السماء والأرض، هذا يصلي خالصا لله عز وجل لا يريد إلا وجه الله فيرفعه الله عز وجل بهذا العمل، وشخص آخر يصلي يرى الناس أنه يصلي. فعلى الإنسان أن يحافظ على عمله، ولذا كان السلف في هذا كان يستتر أحدهم حتى لا يعلم به أهله، أقرب الناس إليه لا يعلمون بما يقوم به من عمل، أقرب الناس إليه. نحن الآن إذا عملنا عمل نشرناه وأعلناه للناس، لا، كان السلف يعملون أعمالا حتى من كان معهم في البيت لا يشعر بهم، ينسل فيقوم ويصلي في الليل ولا يدري أحد أنه قام وصلى. فهذا ما يدل على الإخلاص. نعم، قد يكون العمل أحيانا يحتاج إلى نوع من الإعلان لفائدة، مثل الرجل الذي تصدق بصدقة أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتدي به الآخرون، حتى يقتدي به الآخرون، لكن الله يعلم أنه ما جاء بها من أجل المراءة حتى يقال إنه كريم وحتى يقال إنه محسن وحتى يقال إنه متصدق، لا، إنما جاء بها اتباعا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وليقتدي به الآخرون فاقتدوا به. فالعمل قد ينشر أحيانا إذا كان في نشره فائدة، إذا كان في نشره فائدة وإذا كان في إعلانه فائدة، لكن ينبغي للإنسان أن يكون عمله خالصا لله. هذا الجانب الأول، وهو دائما عند أهل السلوك، وهو مهم جدا لأن يترتب عليه القبول أو عدم القبول، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والفقهاء لهم مأخذ في هذا الحديث من جانب آخر، وهو جانب اشتراط النية، فيقولون: الأعمال مأمورات ومنهيات، أو أفعال وتروك، وعبادات وغير عبادات، كل ما نفعله إما عبادة أو غير عبادة، إما أن يكون هذا العمل مأمور أو هو ترك، أمرنا الله أن نتركه. فقالوا باشتراط النية في العبادات، اشتراط النية في العبادات. ولذا عند العلماء قاعدة كبرى من القواعد الكبرى: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها بحسب قصد صاحبها. ولذا لما قال إنما الأعمال بالنيات، قال العلماء في تفسيرها: إنما الأعمال معتبرة بالنيات، أو إنما الأعمال صحيحة بالنيات، أو إنما الأعمال كاملة بالنيات. إنما الأعمال، وإنما هذه عند العلماء للحصر، فما لم يكن العمل بنية فليس معتبرا، إنما اعتبار الأعمال بالنية. فإذا لم يكن نية لم يعتبر هذا العمل. ولذا قال العلماء إن فائدة النية هي تمييز العبادات بعضها عن بعض، هذا عند الفقهاء، وتمييز العبادات عن العادات. لها فائدتان تميز العبادة عن بعضها. أولا النية معناها الإرادة، القصد والإرادة، هذا معناها لغة، ومعناها الذي تجتمع عليه الأدلة أنها قصد يتبع العلم. فإذا قصدت شيئا تعلمه انتهى. أنت تعلم أنك ذاهب إلى صلاة العشاء لا يحتاج إلى تجديد نية، هذا قصد يتبع العلم. أنت تعلم أنك ذاهب إلى صلاة العشاء لا يحتاج بعد هذا أن تجدد هذه النية وتكون نويت أن أصلي صلاة العشاء، فهي قصد يتبع العلم. ولذا قال بعض العلماء لا يتلفظ بالنية، قالوا التلفظ بها بدعة. يأتي الإنسان ويقول الله أكبر، نويت أن أصلي صلاة العشاء حاضرة مع الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم بنيتك يا أخي، لا تحتاج إلى هذه النية. أنت جئت من بيتك من محل سكنك لتصلي العشاء، هذه النية موجودة عندك، الأصل أنك ما نقضت هذه النية. أنت تسحرت في رمضان في الليل وأنت تنوي أن تصوم غدا، لا يحتاج أن تقول نويت أن أصوم غدا يوم السبت ولا يوم الأحد. إذن هي قصد يتبع العلم، لا تحتاج إلى تلفظ. فقط قال بعض العلماء إنه يتلفظ بها في الحج، فيقول نويت النسك الفلاني. وقال بعضهم ليس هذا من التلفظ بالنية الجهر بها، إنما هو تلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى، قال لبيك اللهم حجا وعمرة مثلا، لبيك اللهم عمرة، لبيك حجا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحتاج إلى أن نكون نويت الحج فيسره لي. ها، بعض العلماء يذكر هذا، ليس هذا واردا. فالأصل أن نتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنية إذن هي قصد يتبع العلم، وقلنا لها فائدتان: تمييز العبادات عن بعضها، بعض العبادات تشتبه في الصورة، يعني مثلا رجل أراد أن يصلي 4 ركعات، هذه 4 ركعات تحتمل أن تكون ظهرا أو تحتمل أن تكون عصرا، والنية هي التي تميز الظهر عن العصر. إذا كان في نيتك قلت الله أكبر وأنت تريد صلاة الظهر، هي صلاة الظهر. إذا قلت الله أكبر وأنت تريد العصر فهي صلاة العصر. فالنية لتمييز العبادات بعضها عن بعض. لأن العبادات يتشابه بعضها مع بعض. إنسان صام، احتمال أن يكون صام فريضة أو صام نفلا، فالذي يميز هذا عن هذا هو النية، فهي لتمييز العبادات بعضها عن بعض، ولا بد من ذلك، لا بد من النية. ولذا لو أن إنسانا صلى قال الله أكبر على أنه يصلي العصر، ثم لما صلى ركعة وركعتين تذكر أنه لم يصلي الظهر، فقال أجعل هذه الصلاة صلاة الظهر، نقول هذا لا يصح، لا تصح ظهرا ولا تصح عصرا، لأنك قطعت النية الآن، لكن تنوي النية تكون مع بداية العمل، مع بداية العمل. لكن لو صرفها إلى نفل مطلق قال بعض العلماء يصح هذا، يجعله نفلا مطلقا ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر. هذا مهم. أيضا الفائدة الأخرى هي لتمييز العبادات عن العادات. أحيانا الإنسان لا يأكل من الفجر إلى المغرب، فإذا لم يأكل إن نوى الصيام فهو صيام، وقد يكون ترك الأكل حمية، قال له الطبيب لا تأكل من الفجر إلى المغرب، فالنية هي التي تميز العبادات عن العادات. رجل ذهب واغتسل، احتمال أن يكون اغتسل للتنظف أو للتبرد أو اغتسل لرفع الحدث، والذي يميز هذا عن هذا هو النية. إن نوى رفع الحدث ارتفع، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى شيئا حصل له ومن لم ينوي لم يحصل له. إنسان أعطى آخر 100 ريال فإن نوى به الزكاة عن زكاة ماله كانت من زكاة المال، وإن نوى به الصدقة العامة كانت من الصدقة العامة، وإن نوى بها سداد دين قد يكون لهذا الشخص أعطاه 100 ريال أو أجرة أو غير ذلك، فالذي يميز هذا عن هذا هو النية، فهي لتمييز العبادات عن العادات. إذن العبادات يشترط فيها النية، والعلماء يقولون كل أمر ليس معقولا، معقول المعنى لا تدرك علته، يشترط فيه النية التي تحدد هذا، وما كان مدركا ومعروفا لا يحتاج. ولذا لم يشترطوا النية في إزالة النجاسة، إنسان وقعت على ثوبه أو على بدنه نجاسة فأزال، لا يشترط أن يكون ينوي إزالة النجاسة، لا يشترط في إزالة النجاسة، وفي التروك بصفة عامة أيضا كذلك، في رد الودائع وفي رد الأمانات إلى أهلها، شخص له وديعة وأعطيته لا يشترط أن تنوي أنك ترد الوديعة، ها؟ شخص له أجرة عندك وأعطيته هذه الأجرة لا يشترط في هذا النية، فالنية تشترط فيما كان عبادة أو كان أمرا أو امتثالا لأمر، أما التروك ونحوها فهذه لا تشترط فيها النية. وبعض العلماء يضع ضابطا آخر يقول ما كانت صورته كافية في حصول المقصود منه لا يحتاج إلى نية، أنت رددت هذا المال إلى صاحبي انتهى، لا يحتاج إلى نية، وما لم تكن صورته كافية في حصول المقصود منه يحتاج إلى نية. فالنية إذن نفرق بين هذا العمل وهذا العمل. بعض العلماء يذكر قاعدة أخرى يقول لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية، يعني النية لها أمر آخر قد تحول بعض الأمور إلى عبادة وطاعة يثاب عليها الإنسان، وهذا في بعض الأمور المباحات التي يمكن أن تتخذ وسيلة إلى الطاعة. أرأيت لو أن إنسانا نام مبكرا، قد ينام مبكرا هذا أمر عادي ولا يجر عليه الإنسان، لكن قد ينام مبكرا بنية أن يقوم آخر الليل، والوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا نام مبكرا بنية أن يستيقظ آخر الليل وأن يصلي وأن يدعو الله عز وجل في الثلث الآخر من الليل فإنه يثاب على هذه النية. إذن هذه وسيلة انقلبت إلى طاعة يثاب عليه، فلا ثواب إلا بنية. رجل أنفق على أهله، هذا واجب أن ينفق الإنسان على أهله وعلى أولاده، فإذا أنفق عليهم وأعطى زوجته مبلغا من المال أو اشترى شيئا لأهله من طعام وغيره هذا أمر عادي، لكنه إذا ابتغى بذلك وجه الله عز وجل، فإنك لا تنفق نفقة ها تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى ما تضع في امرأتك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، قال رأيت لو وضعها في حرام، هذا أراد اتقاء الحرام، فبحسب القصد قد يكون هذا العمل من الأمور العادية لكنه ينقلب بالنية الصادقة إلى عمل صالح يثاب عليه الإنسان، وهذا في كل أعمال الإنسان العادية، حتى الذي يعمل في عمل عادي إذا كان أراد بهذا أن يغني نفسه وأن يكف نفسه عن سؤال الناس وأن يطعم أهله يبتغي الأجر والثواب من الله عز وجل فإنه يثاب على ذلك. ولذا وضع العلماء هذه القاعدة لا ثواب إلا بنية، فالذي لا ينوي حتى في العبادات الذي لا ينوي لا ثواب له، لأن هذا شرط فيها فلا تكون غير صحيحة لو لم ينوي، وفي العادات هي شرط لحصول الثواب ليس للإجزاء ونحوه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أسس قاعدة عظيمة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، فمن نوى شيئا حصل له ومن لم ينوه لم يحصل له، كما قال العلماء قد يعمل الإنسان أعمالا وليس له نية فيها. ولذا ينبغي للإنسان إذا عمل عملا صالحا وعمل فيه مصلحة للناس أن يكون عنده نية حتى يثاب على هذا العمل. وهذه كما قلت لكم سابقا النية هي سر بين العبد وربه لا يعلم بها أحد، لا يعلم بها أحد، فالأعمال في ظاهرها تتشابه. ولذا أيضا ما ينبغي التنبيه عليه أن لا أننا لا نحكم على نيات الآخرين، نحذر أن نتورط في هذا الأمر. بعض الناس يقول فلان ما فعل هذا ما يريد به وجه الله عز وجل، نحن لا نعلم، لسنا في عصر الرسالة الذي يشهد على هذا وعلى هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي أحيانا يقول له فلان ما عمل هذا ما أراد وجه الله عز وجل، مثل ذلك الذي قتل وكان له نكاية في الكفار حتى قالوا الناس يكون هنيئا له شهيد أو أنه أصيب في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرضهم بهذا حتى كان من آخر أمر أنه قتل نفسه، فهذا في زمن الوحي. أما نحن لا نعلم نيات الناس، ولذا نتعامل مع الناس بالظاهر، من أظهر خيرا عاملناه على وفق، ومن أظهر غير ذلك عاملناه على وفق بحسب ما يقتضيه. لكن نحكم على نية فلان أنه ما أراد وجه الله عز وجل، هذا ليس لنا، ليس لنا أبدا. إذن هذا الحديث أيها الأحبة حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا كما قلنا يدخل في أبواب كثيرة من الفقه، كثير من الأعمال. بعض الأعمال يصح أن تشرك فيها أكثر من عمل أو تجمع فيها بين عملين. يعني بعض الناس يقول مثلا أنا توضأت لأقرأ القرآن بنية قراءة القرآن، فهل أصلي بهذا الوضوء؟ أنا ما نويت أن أصلي بهذا الوضوء. لا، هنا النية، النية للوضوء فقط، أنت نويت الوضوء هذا يكفي، وكل ما يحصل به الوضوء يحصل بهذا الوضوء، سواء لقراءة القرآن أو توضأت للصلاة أو توضأت مثلا لتكون على طهارة، المهم أنك نويت الوضوء، فإذا حصل ذلك فإن هذا يكفي. نعم. قال رحمه الله: بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع بكفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل، بين مراتب الدين وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وأشار إلى علامات الساعة. ولهذا هذه الأربعين النووية هي في الأحاديث الجوامع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعبر عن المعاني الكثيرة في ألفاظ وجيزة، إذا حللت هذه الألفاظ كانت في مجلدات. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوتي من البيان أعلاه ومن الفصاحة أعلاها وأحسنها صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه جبريل على هذه الهيئة يقول في صفته أنه شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني جاء في صورة غريبة، رجل ثيابه نظيفة، المسافر عادة ما تكون ثيابه يعني من أثر السفر فيها ما فيها، لكن هذا لا يرى عليه أثر السفر ويكون منهكا متعبا ولا يعرفه منا أحد. هل المدينة معروفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين جاء؟ ثم إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس منه كما يجلس طالب العلم من شيخه، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يسأله وهو يعرف الجواب، لكن هذه قال فيها العلماء إنها من طرق التعليم، عن طريق السؤال والجواب، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن كذا، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، والصحابة لا يعرفون من هذا السائل، حتى انتهى من أسئلته وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من أجوبته، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فما عرفه أحد، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل، فهو السائل للنبي صلى الله عليه وسلم. وانظر، أخبرني عن الإسلام، أول ما سأل عن الإسلام وهي المرتبة الأولى، ثم تليها بعد ذلك الأعلى الإيمان، ثم يليها بعد ذلك الإحسان، فسأله عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذا هو الإسلام. انظر وفقك الله إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام بهذا، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذه هي بداية الإسلام، لا يدخل الإنسان إلى الإسلام إلا بالشهادتين، لا بد أن تدخل بهذه الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه الكلمة كما قال العلماء لها ركنان، النفي والإثبات، لا إله إلا الله، لا إله بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، إلا الله، هذا إثبات لله عز وجل، نفي وإثبات، وهذه سنتكلم عن تفاصيلها وسنتكلم عن شروطها لأن الكلمة عظيمة، ونتكلم عن فضلها، عن فضل الشهادة، عن فضل لا إله إلا الله، كلنا يسمع هذه الكلمة وكلنا يقول هذه الكلمة، ونسأل الله عز وجل أن نكون جميعا ممن أتى بها كاملة، عرف معناها وعمل بمقتضاها، لأن من نقص شيئا من ذلك فقد حرم عياذا بالله، حتى وإن ادعى ما ادعى، إذا كان إنسان لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو لا يعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ركن الشهادتان. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه. وسنكمل في الغد إن شاء الله تعالى في شرح هذا الحديث. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، وأن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بس ننبه الإخوة أننا بعد العشاء سنبقى إن شاء الله ونستكمل الأسئلة. إذا أذن توقفنا للصلاة، ثم سنرجع إن شاء الله بعد العشاء ونجلس معكم إن شاء الله تعالى في الأسئلة وما تريدون، والله تعالى. هذا يقول نصلى ركعتين نافلة ثم نوى أن تكون هذه صلاة استخارة. الأصل في النية، النية المبتدأة، يعني ينوي الإنسان فريضة أو ينوي نافلة أو ينوي راتبة أو ينوي صلاة معينة، هذا معلوم يعني أنه شرط. الأمر الثاني تحويل النية من عبادة إلى عبادة، يحول مثلا من فرض إلى فرض، فهذا لا يصح. ومن صلاة أو نافلة معينة إلى معينة لا يصح. ومن نافلة إلى معينة لا يصح. ومن معينة إلى نافلة مطلقة يصح. فإذا نظرنا إلى هذه نجد أنها صلاة معينة، ها؟ فالذي يظهر أنها لا تصح بهذا. نعم، والله أعلم. الأخ يقول أنه كان يعمل في مصنع رخام، نعم، وأنه أصيب إصابة ثم صاروا يعطونه يعني تعويض على هذا الذي حصل. أقول نعم، وحج به، الحج صحيح؟ نعم، الحج صحيح إن شاء الله، وهذا المال حق لك وهو تعويض للضرر الذي لحق بك، فالمال صحيح والحج به صحيح إن شاء الله تعالى. نعم. أعد السؤال معلش. السؤال الأخ يقول أنهم جاءوا من الأردن مع البعثة وكان قصدهم أن يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أولا بأول، ولكن تنظيم التفويج ربما أحيانا لا يتفق مع السنة، فماذا يعني ماذا عليهم أو كيف توجهونهم؟ يعني السؤال واضح الآن من الأخ، يقول أنه جاء بنية الحج وكان في نيته أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبع سنته خطوة بخطوة، إلا أنه هناك تنظيمات ربما لم يأتي ببعض السنن هكذا. نعم، أقول في هذا الإنسان يجب عليه أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لتأخذوا عني مناسككم، وقد علمنا سابقا أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا لله، وأن يكون صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحج يزداد هذا الأمر، لأنه أكده صلى الله عليه وسلم بقوله لتأخذوا عني مناسككم. وما يفعل في الحج من أفعال هي نكمل سؤال الأخ. أقول ما يفعله الإنسان في الحج أو أفعال الحج بصفة عامة لا تخلو إما أن تكون أركانا أو واجبات أو سنن. أما الأركان فلا يتم الحج إلا بها، لا يتم الحج إلا بها. فلو أن إنسانا قال ما وقفت بعرفة، فإن كان هناك وقت قبل انتهاء مدة الوقوف وقت الوقوف قلنا له ارجع وقف بعرفة، وإلا ما صح حجه. يعني لو جاء مثلا إلى الحج بعد طلوع الفجر يوم النحر نقول فاتك الحج وما تم حجك. ولو أن إنسانا لم يطف طواف الإفاضة لم يتم حجه حتى يأتي به، أو لم يسأل لم يتم حجه إلا به. وكذا أصل الإحرام، فهذه أركان لا بد منها. وقد يكون الذي يتركه واجبا كالإحرام من الميقات، ما أحرم من الميقات، أو ما وقف بعرفة إلى الغروب، أو ما بات بالمزدلفة، أو ما بات بمنى، أو ما رمى الجمرة، أو ما حلق، قد تكون واجبات، أو ما طاف طواف الوداع. ففي هذه الحالة من ترك واجبا فعليه أن يجبره بدم، ومن ترك سنة من السنن فقد فاته خير كثير، لأن السنن إنما شرعت لزيادة الأعمال ولجبر النقص الذي يحصل في الواجبات. ثم هي سنن عند بعض العلماء، وقد تكون عند بعض العلماء من الواجبات وقد تكون من الأركان. يعني مثلا المبيت بمزدلفة من العلماء من يقول هو ركن، ومن العلماء من يقول هو واجب، ومن العلماء من يقول هو سنة. فالإنسان يحرص أن لا يفوته شيء من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وأن يفعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فرض أن شخصا لم يستطع أن يفعل بعض السنن لأمر، فإنه لا شيء عليه، فاته خير كثير لكن لا شيء عليه. يعني إنسان مثلا ما بات بمنى في ليلة عرفة، يعني يوم التروية ما كان في منى، ولم يأتي منى، ذهب إلى عرفات كما يسأل كثير من الحجاج عن هذا الأمر، أن الترتيبات عندهم أنهم يذهبون إلى عرفات. ودائما كنا نقول لمن يسأل هذا السؤال قبل الحج، كنا نقول له إن استطعت أن تمر بمنى وأن تجلس فيه فافعل، ما استطعت تتضرر مثلا كونك إنسان لا تعرف الأماكن هناك في عرفات، أو إنسان معك نساء أو معك ضعفة لا تستطيع تتضرر من التخلف عن حملتك، اذهب مع حملتك ولا شيء عليك. ثم إن الله عز وجل إذا كان الإنسان الله عز وجل يعلم من نية هذا الإنسان الصادقة أنه سيفعل هذه النية، فلا شك أن النية لها أثر. إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم وفي إلا شركوكم في الأجر. فالنية الصادقة قد يؤجر عليها الإنسان، والله عز وجل يعلم من حال هذا الإنسان أنه لو لم يمنعه هذا المانع لأتى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تركها رغبة عنها وما تركها زهدا فيها، إنما تركها لأمر لا يستطيعه. فهذا الذي نرجوه ونسأل الله عز وجل يتقبل من الجميع. لا يشترط التلفظ بالنية، هو الأعمال كل عمل، كل عمل له وسائل وله غاية وله ثمرة. كل عمل وسيلة هذا العمل يثاب عليها إذا كانت وسيلة إلى أمر إلى طاعة. أنت أكلت وشربت في نيتك أنك تأكل وتشرب حتى تتقوى على طاعة الله عز وجل، أو تنام مبكرا. لو نمت، يعني الإنسان النوم عادي، ما نقول هو ما يجوز إذا كان ما نوى الإنسان، لا، النوم من العادات التي الأمور الضرورية التي يحتاج إليها الإنسان. لكن إذا نويت أن تنام مبكرا حتى تستيقظ الساعة الثالثة وتصلي، أنت تؤجر على هذه النية لأنك قصدت بهذا الأمر العادي، قصدت به عبادة وتؤجر على هذا النوم، عرفت؟ نعم، ولو ما قمت، إذا ما حصل لك أنك قمت، أنت هذه نيتك وقدت الساعة على هذا الأمر، لكن قدر الله أنك ما استيقظت، ها؟ الله يثيبك على هذه النية، ها؟ ولذا يعني قد يثاب الإنسان على عمل لم يعمله، وقد يثاب الإنسان على أمور لا يريدها. أنت تلحقك مشقة في العبادة، ما ينالك من تعب ومن ظمأ ومن أمور في الحج، أنت تثاب على هذه النية، هذه من الأشياء الثمرات، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. يعني إذا أنت تثاب على هذا الأمر اللاحق، على السوابق وعلى اللواحق، إذا أخلصت النية لله عز وجل. هذا يقول أنه سقط منه مبلغ من المال في عرفة وتخاصم مع زملائه أو تجادل منه. الأصل أن الحاج يترك هذا الجدال، أصل الجدال الذي يعني يسبب بين الأصدقاء وبين المسلمين، يسبب يعني شيء في النفس، فالأصل أن يتركه الإنسان. فان فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا حصل ذلك، ما دام هو منهي عنه، الظاهر فيه أنه يؤثر، لكن لا يبطل الحج، لا يبطل الحج لكن يؤثر. وكان ينبغي أن تتدارك هذا، وأن تتسامح مع إخوانك الذين وقع منهم هذا الشيء. الحمد لله، إن شاء الله تعالى نرجو أن يكون أجرك كاملا بإذن الله إن شاء الله. نعم، ماذا عليه لو ترك طواف الوداع؟ أيوه، طواف الوداع واجب على الصحيح، فمن لم يأتي به فعليه دم لأنه ترك الواجب، فأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت هي الطواف، كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف يعني، فهو واجب، من تركه عليه دم. نعم، يوم التعجل رمى وهو في البعثة الجزائرية في الدفاع المدني اشتغل يعني، فرمى قبل الزوال، ماذا عليه؟ والأيام اليوم الذي قبله، الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال، قال ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، فما كانوا يرمون قبل الزوال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبس أصحابه ومن معه أن لا يرموا حتى تزول الشمس، دل ذلك على أن هذا هو الواجب، ولو جاز قبل ذلك لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أرحم بأمته، وهو يريد بهم اليسر صلى الله عليه وسلم، لو جاز قبل ذلك لقال لهم ارموا. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زحام في ذلك الوقت، فلما حبسهم إلى الزوال دل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وجماهير أهل العلم لا يجيزون الرمي قبل الزوال، جماهير أهل العلم. فمن رمى قبل الزوال في اليوم الآخر أرى أنه يتصدق بشيء عن هذا اليوم. نعم، اليوم الثاني، يوم الثاني أنت يعني تأخرت، يومين كم يوم؟ يوم واحد اللي ما رميت، لا الذي الذي رميت قبل الزوال في يوم واحد أو في يومين؟ ها في يوم واحد أردنك تتصدق بشيء على الفقراء، على فقراء الحرم طبعا في مكة، والله تعالى أعلم. لا خرج المزدلف الساعة الواحدة والنصف ليس عليه شيء، والله تعالى أعلم. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد العشاء. السلام عليكم.